ليس بصحيح. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا كذلك. وأما فصل الشارب عن اللحية، فإذا قص شاربه وأخذ من شاربه فهذا هو المطلوب، أن يقص من شاربه وأن لا يترك شاربه حتى يطول. وهذا يقول: هل يجوز للمعتمر أن يأتي بعمرة ثانية من التنعيم عن غيره؟ هذا لا جائز، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تعتمر من التنعيم. وهذا يقول: أتيت من 3 أيام واعتمرت وفي الطواف لم أتأكد بأن طف 6 أو 7، وفي حالة وجود دية فما قيمتها؟ إذا كنت شككت بعدما فرغت من الطواف فطوافك صحيح. إذا كنت لما فرغت من الطواف ثم ذهبت إلى المسعى وسعيت وقصرت أو حلق، ثم حدث لك الشك بعد خروجك من المطاف أو بعد السعي، فطوافك صحيح ولا شيء عليك. وهذا يقول: أنا أشك بأن بي مرض ولجأت إلى الله، هل هذا يعني أني غير موحد ولن يقبل مني الدعاء وليست لي توبة إن تبت؟ أنا أشك بأن بي مرض ولجأت لله، هل هذا يعني أني غير موحد؟ يا سبحان الله، إذا لجأت إلى الله تكون لست بموحد، بل أنت الموحد. وهل تتوب من هذا؟ استغفر ربك، تتوب من أنك لجأت إلى الله؟ لا، لا تتوب من أنك لجأت إلى الله، ولكن أكثر من لجوئك إلى الله. إذا كان قصدك أنك لجأت لله ودعوت الله وأكثرت من دعاء الله فإنك تكون غير موحد، هذا خطأ، بل أنت الموحد في فعلك هذا ولجوءك إلى الله، لأن ربك أمرك بذلك. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، وقال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وفي الحديث، في حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ومن أسماء الله الشافي، فهو الشافي. ومن لجأ إلى الله واستعان بالله واستغاث بالله فهذا هو الموحد، ولن يقبل مني الدعاء. أما إن كنت تقصد أنه لن يقبل منك الدعاء لأسباب لماذا لم تأخرت الإجابة، فالله عليم حكيم. جاء الحديث بأنه تأخر الإجابة من أجل أن أصل من أجل صلاح العبد، ولو ربما أنه استجيب له في أول مرة لترك الدعاء. والله عز وجل أعلم بمصالح عباده من غيره، أعلم بمصلحة عبده من غيره، فقد يؤخر الإجابة من أجل أن يكثر السؤال وأن يكثر الدعاء وأن يكثر الاستغفار وأن يستكثر التوبة، فالله عليم حكيم. فتأخير الإجابة لحكمة يريدها الله عز وجل من صلاح قلب العبد ومن تكفير خطاياه ومن غير ذلك من المصالح التي لا يعلمها إلا الله. فلا تتب من دعائك لربك، واستغفر الله من هذا القول. قال يقول إذا كنت أصلي في الحرم بعض الأحيان يكون عن يميني بعض أصحاب البدع المكفرة وعن يساري مثل ذلك، لأكون منفردا عن الصف؟ لا، لأن الصف طويل، فلو كان حولك من تذكر فإنه يوجد في الصفوف من هو ليس كذلك وصلاتك صحيحة. وهذا يقول هل طواف الوداع في العمرة واجب؟ ولي أم كبيرة فهل أطوف عنها إذا وكلتني؟ طواف الوداع في الحج واجب، وأما في العمرة فنستحبه ولا نلزم به لضعف الحديث الوارد في ذلك، وهو ما جاء في السنن من طاف من حج واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت، وهذا حديث قد ضعفه العلماء، فلذلك نستحب طواف الوداع للمعتمر ولا نلزمه. فإذا لم تطف أمك فلا شيء عليها. وهذا يقول الحديث يقول ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، فهذا أيضا ورد في الحديث وهو حديث حسن. وهذا يقول هل يجوز لشخص أن يعتمر عمرة عن شخص آخر مع العلم أن هذا الشخص متوفى؟ نعم، يجوز له أن يحج وأن يعتمر عن غيره. قال يقول الحكم في لباس الإحرام إذا كان الإزار مفصل على شكل تنورة وفيه جيب، ما دام أنك تقول تنورة فالتنورة لباس، التنورة لباس، والمحرم لا يجوز له أن يلبس اللباس كالتنورة ونحوها، مع أنه جاء في كلام بعض العلماء أنه كانوا قبل أن العرب كانوا يسمون من يسمون الذي يخاط من فوق ويجعل له ربقة ويفتح من أسفل يسمونه سروالة ويسمونه النقبة، فعلى هذا هو سروال عند بعض العرب عند العرب فيما ذكره بعضهم. على هذا ننصح في عدم لبس الإزار المفصل، وأنه سروال مفتوح مع أسفل هذا الذي، وأنه مخيط على حجم وهما الحقوان، فهذا خاطه على حجم وما خيط على حجم فهو مخيط، وهو سروال مفتوح مع أسفله، فننصح بعدم لبسه ولا نرى جوازه. وهذا يقول معتمر بدأ في السعي من المروة وكان في الشوط الخامس باتجاه الصفا، وقال لي أنا في الشوط الخامس، فقلت له لا يجوز ابدأ من الصفا. السؤال هل يبدأ من جديد أم يلغي الشوط الأول فقط؟ نعم، يلغي الشوط الأول فقط ويصح ما سوى ذلك. وهذا يقول توجيه نصيحة إلى المصلين الذين ينقرون الصلاة نقرا، وهذا مشاهد حولنا، الذي ينقر الصلاة يعبث بالصلاة وصلاته باطلة، صلاته لا تصح، ولا يكفيه أنه لا تصح بل إنه يلعب ويعبث بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى رجل وأتى وسلم عليه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم ذهب وصلى ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم ذهب وصلى ثم رجع إلى النبي فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال لا أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة، ثم قال له الشاهد من حتى تطمئن قائما وحتى تطمئن ساجدا، فلا بد من الطمأنينة في الصلاة. فمن نقرها ولم يطمئن في صلاته فهو عابث ولاعب بالصلاة. فهذا يقول: ما حكم من يعالج السحر والجن والمرض بالقرآن الكريم ويأخذ على ذلك أجرا؟ هذا من أحسن ما يعالج به السحر وما يعالج به المس، أن يعالج بالقرآن وبالسنة، بآيات القرآن وبأحاديث السنة. لكن هل يأخذ أجرا على قراءته؟ الذي ظهر لي من الأدلة أنه لا يأخذ إلا إذا شفي المريض، إذا شفي المريض فإنه يأخذ، وأما إذا لم يشفى فإنه لا يأخذ. وقد رأيت هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهذا إن بقوله لحديث الصحابة الذين قرأوا على اللذيذ، وأنهم أعطوا الصحابة 100 من الغنم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فمنهم من يقول يجوز أن يأخذوا مطلقا، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ومنهم من قال لا يجوز الأخذ على القرآن أجرة على القرآن. ومنهم من قال يأخذ أجرة على العمل لا على قراءة القرآن، فهو عمل عملا وداوى دواء، والمداوي والشافي هو الله. لكن الذي أستحبه وأميل إليه هو أنه لا يأخذ أجرا إلا إذا قرأ وشفي المريض. هذا يقول: في بلادنا تطلق على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ومناصرين لها والمحبين لها بالوهابية، ويقولون إن محمد بن عبد الوهاب خالف الأئمة الأربعة، وأنه جاء بمذهب خامس إلى آخر كلامه. المهم أن محمد بن عبد الوهاب عالم من علماء المسلمين، بل هو مصلح وداع إلى الله عز وجل. وأما المذاهب الأربعة فكل من قال بقول وذهب إليه يسمى مذهب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يأخذ بقول الإمام أحمد وبقول ابن تيمية وبقول ابن القيم مع الدليل، فهو يميل إلى مذهب الحنابلة، ويأخذ من قول الأئمة الأربعة كالشافعي ومالك والأحناف ما صار ما إذا كان معهم الدليل، ولا يتعصب لمذهبه. وهو في الحقيقة ليس بمذهب خامس، وإنما هو مجتهد ومصلح وداع إلى الله على بصيرة، وقام في زمانه مقام الدعاة إلى الله، بل هو من الله عز وجل عليه بالدعوة إلى التوحيد، وصنف في التوحيد مصنفات لم يسبقه إلى مثلها إلى مثل هذا التصنيف سابق، ولم يلحق بمثلها لاحق. فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ومذهبه ليس بمذهب خامس، وأن تعرف المذهب معناه إذا قال الإنسان بقول فهو ذهب إلى هذا القول، فأنت تذهب إلى قول هذا. فهناك أقوال لسفيان الثوري ولسعيد بن المسيب ولسعيد بن جبير ولغيرهم من أئمة كالأوزاعي ونحوهم، كل هؤلاء لهم اجتهادات ولهم آراء ولهم مذاهب، وكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الوهاب من أئمة الهدى ومن الدعاة إلى الله ومن أتباع الرسل في الدعوة إلى التوحيد، فهو إمام من أئمة الهدى وعالم من علماء المسلمين، ومصلح في زمانه، نفع الله به الخاص والعام، ونفع الله بكتبه، وسارت دعوته مسير الليل والنهار، وأشرقت أرض نجد بدعوته إلى التوحيد، حيث كانت تعبد الأصنام والأوثان، فأصلح الله به ونفع الله به الناس، وبارك في دعوته إلى اليوم، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأسكنه الفردوس الأعلى. وهذا يقول: امرأة حاضت قبل الميقات، وعند الميقات نوت العمرة وذكرت الحديث: ما حبسني حابس، هل تبقى في حالة إحرام حتى تطهر ثم تؤدي العمرة أم تذهب للتنعيم؟ لا، ما تذهب للتنعيم، إذا طهرت تغتسل غسل الحيض من بيتها وتطوف وتسعى، فهي باقية على إحرامها. وهذا يقول: ما لا نرد على من يعجب ويتأثر وتأثر من كثرة صلاة بعض الفرق. هذا كلام مجمل، هذا كلام مجمل، ولا بد من تبيينه وإيضاح، ما يدرى ما هو هذه الفرق. المهم أنك تحرص على طاعة الله وطاعة رسوله والعمل بكتاب الله وسنة رسوله. أسأل الله أن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يجعلنا من العلماء العاملين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك، واخذل أعداءك يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الإسلام وندرأ بك في نحورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرف عنا وعن جميع المسلمين شر ما قضيت. اللهم اطف بنا وبالمسلمين في قضائك وقدرك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.